بغض النظر بقى عن الفلسفة اليونانية، لب قضية التحسين والتقبيح صار جزءا من فرع من أهم فروع الفلسفة، يعني من أهم الفروع الفلسفة بصورتها المعاصرة المتكاملة حتى الأكاديمية إلى حد كبير، هو ما يسمى بفلسفة الأخلاق، الإيثكس فيلوسوفي، فلسفة الأخلاق. قضية التحسين والتقبيح موجودة داخل فلسفة الأخلاق. أحد فروع فلسفة الأخلاق اسمه ما وراء الأخلاق، أو الأخلاقيات الفوقية، أو الأخلاق الفوقية، اللي هو الميتا إيثكس. الميتا إيثكس تمام، هو ترجمته ممكن تكون ترجمته الحرفية ما وراء الأخلاق، زي كده الميتا في ما وراء الميتافيزيقي يعني. فالميتا إيثكس وما وراء الأخلاق، أو ممكن نسميه الأخلاقيات الفوقية، ده فرع من فروع فلسفة الأخلاق. وحتى في جزء من الميتا إيثكس كده اسمه الأخلاق الأنطولوجية، الأخلاق الأنطولوجية أو الأنطولوجيا الأخلاقية، و مورال أنطولوجي أو أنطولوجي أو الإيثكس أنطولوجي. والأنطولوجيا الأخلاقية لها ارتباط كبير جدا بمسألة التحسين والتقبيح، يعني مما يبحث في الأنطولوجيا الأخلاقية هل الأخلاق شاملة أو كونية أو كلية، اللي هي يونيفرسال يعني تمام. والمراد بذلك إن هي ثابتة، الأخلاق ثابتة بغض النظر عن النوع أو الثقافة أو العادات أو الأديان، أم الأخلاق نسبية تتغير بتغير المعايير الاجتماعية. هذا أصلا له تعلق كبير جدا بقضية التحسين والتقبيح كما سنذكر إن شاء الله تعالى. فالأخلاق شاملة وثابتة، أم الأخلاق متغيرة ونسبية بين المجتمعات وبعضها الإيه؟ بعضها البعض. هذا ما يبحث فيه الأنطولوجيا الأخلاقية. أيضا من فروع فلسفة الأخلاق المهمة، غير الأخلاق الفوقية أو الميتا إيثكس يعني، ولها تعلق كبير جدا بكلام الإسلاميين في قضية التحسين والتقبيح، هو ما يسمى بالأخلاق المعيارية أو النورماتيف إيثكس، الأخلاق المعيارية. وفيها بيتم الكلام عن المعايير الأخلاقية، معايير الصواب والخطأ، أو يمكن أن نقول معايير الحسن والقبح تمام. احنا يعني عشان نستعمل ألفاظ التحسين والتقبيح، معايير الحسن والقبح. وأيضا في هذا الفرع كلام عن تفسير حكم الناس بهما على الأفعال، ليه الناس بتحكم على هذا بأنه قبيح، وليه الناس بتحكم على هذا بأنه حسن، إيه المعيار الذي بنى عليه الناس تمام حسن هذا وقبح ذلك. هذا ما سجده في كلام الإسلاميين في علم الكلام، بما يعني بما يسمونه الحسن والقبح، يطلق بعدة إطلاقات، 3 إطلاقات 4 إطلاقات تمام. الإطلاقات هذه ما هي إلا تفسيرات لأحكام الناس على الأفعال بالحسن والإيه القبح، ما هي إلا بحث داخل النورماتيف إيثكس أو الأخلاق المعيارية. طيب، من أهم أقسام نظريات الأخلاق المعيارية، يبقى الأخلاق هناك نظريات داخل الأخلاق المعيارية، نظريات بتفسر أخلاق الناس، آسف، بتفسر حكم الناس على الأفعال. يبقى الأخلاق المعيارية داخلها نظريات، والنظريات دي وظيفتها أنها تفسر أحكام الناس على الأفعال، ليه الناس بتقول على هذا صواب وبتقول على هذا خطأ، إيه هو المعيار تمام. والنظريات اللي داخل الأخلاق المعيارية هذه متقسمة في أقسام، أهمهم قسمين، هم قسمين كبار، قسمين كبار أهمهم، أهم أقسام نظريات فلسفة الأخلاق المعيارية أو نظريات الأخلاق المعيارية. قسم اسمه الأخلاق العواقبية، الأخلاق العواقبية أو الأخلاق الغائية، وقسم آخر اسمه نظريات الأخلاق الواجبة تمام. يبقى هناك نظريات بتفسر حكم الناس على الأفعال بالحسن والقبح. في من ضمنها النظريات ممكن نسميها نظريات الأخلاق العواقبية أو الأخلاق الغائية، ونظريات أخرى ممكن نسميها نظريات الأخلاق الواجبة. إيه هي الأخلاق العواقبية؟ المراد إن أحكام الناس على الأفعال مبنية على النتائج أو العواقب بغض النظر عن نفس الفعل تمام. يبقى ايه معيار الصح يعني في هذه النظريات، ايه معيار الحسن والقبح، ايه معيار الصواب والخطأ؟ نقول المعيار النتائج، الثمار، العواقب، الغايات، هذه هي المعايير التي يحكم بها على الفعل بأنه حسن أو قبيح، صواب أم خطأ تمام؟ بغض النظر ايه الفعل، مش مهم انت عملت ايه، المهم النتيجة ايه، المهم الغاية من ده ايه، المهم العواقب بتاعته ايه. والعواقب دي كلمة واسعة، يدخل فيها السعادة، ويدخل فيها المنفعة العامة، ويدخل فيها المصلحة والمفسدة. يبقى العواقب هذه يدخل فيها المصلحة والمفسدة، يدخل فيها اللذة الشخصية، يدخل فيها منفعة المجتمع عموما. فالمهم العواقب بمعنى العام يعني. وطبعا النظريات العواقبية تشبه نوعا ما المقولة المشهورة بتاعت الغاية تبرر الوسيلة، لكن حقيقة النظريات العواقبية مش بالقبح يعني ايه، مش بالقبح المرتبط في أذهان الناس بهذه المقولة يعني، الموضوع أرشد شوية يعني. يبقى ده القسم الأول يا مشايخ من الأقسام، من أقسام النظريات اللي بتتكلم عن معايير الحسن والقبح. هناك قسم آخر على النقيض من هذا القسم اسمه الأخلاق الواجبة، نظريات الأخلاق الواجبة. والنظريات هذه بقى بينظر فيها للفعل الأخلاقي نفسه بغض النظر عن العواقب. يبقى إيه معيار، ايه معيار الحسن والقبح، الصواب والخطأ؟ انك تفعل الواجب اللي عليك. يبقى انت فعلك يكون حسن اذا فعلت الواجب اللي عليك بغض النظر عن النتائج. لو انت عملت، لو قلنا مثلا انت واجب عليك ان انت مثلا تدفع عن المظلوم، او تدافع عن المظلوم، تدفع الظلم عن المظلوم يعني، هذا واجب عليك بغض النظر لو هتموت. طبعا هو في مفسدة كده يعني، راجع عليك مفسدة لو هتموت، لو هيحصل لك ايه، مهم انت تفعل الواجب اللي عليك بغض النظر عن النتائج حلوة او وحشة. تمام. والقبيح انك تترك الواجب اللي عليك ولا تفعله، الواجب الاخلاقي، بغض النظر ايه النتائج، بغض النظر ايه النتائج. تمام. يبقى انت الواجب اللي عليك مثلا ان انت ما تسرقش، هذا واجب عليك. السرقة مفيدة بالنسبة لك، حلوة بالنسبة لك، العواقب بتاعتها كويسة بالنسبة لك، حتى بالذات لو ضمن انت مثلا مش هتحاسب، لكن هذا فعل قبيح، لان بغض النظر عن العواقب المفروض تعمل الواجب اللي عليك. فهذه الأخلاق الأخلاق الواجبية مقابل الأخلاق الايه، العواقبية. يبقى الحسن والقبح في هذه النظريات راجع لنفس الفعل بغض النظر عن النتائج والغايات. وممكن هنا تستحضر الفرق بين النظرتين الاعتزالية والأشعرية فيما يتعلق بالكذب، فيما يتعلق بالكذب. يعني بغض النظر عن الشرع وحكم الشرع، يعني عند طوائف من الأشعرية فعل الكذب ليس حسنا أو قبيحا طول ما أنا مش عارف العواقب، المهم العواقب. تمام. لو أنت قلت لي العواقب أحكم لك، أقول لك حسن ولا قبيح، لكن فعل الكذب في نفسه ليس حسنا وليس قبيحا، لكن الحكم بالنظر للعواقب. طبعا الحكم يعني الحكم نسبي هنا، الحكم إضافي على حسب النتيجة. تمام. يعني بتكلم عن التفسيرات التي قدمها طوائف من الأشعرية لحكم الناس بالحسن والقبح على الأفعال يعني. فالكذب مثلا، الكذب في المحكمة وفي الشهادة مثلا، ممكن أقول عنه أنه قبيح، لأن النتيجة بتاعته هتكون تضيع حقوق الناس ومش عارف ايه. لكن مثلا الكذب لإنجاء معصوم من هلكة، هذا حسن، نفس الكذب حسن، الكذب نفسه حلو صح. يبقى فعل الكذب ذات نفسه مش موصوف بحسن ولا قبح. قول لي الفعل فين، حطه في جملة مفيدة، قول لي النتيجة، قول العاقبة، أقول لك هو حسن ولا ايه ولا قبيح. فبالتالي الكذب لإنجاء معصوم من هلكة، يعني مثلا واحد بيجري وراه واحد قاتل وعايز يذبحه، تمام، واللي قدامك الراجل اللي عايز يذبح يعني اللي هيذبح ده دخل البيت، وجي واحد القاتل الظالم هذا قال لك ايه، قال لك فلان دخل البيت ولا شفت فلان ولا، فانت قلت له لا، كذبت ولا ما كذبش، كذبت. الكذب ده حلو ولا وحش؟ يقول لك حلو، حسن، لان النتيجه بتاعته مصلحه، هو دفع الظلم عن ذلك الرجل ومنع القتل، يبقى الكذب نفسه حسن. لكن جمهور المعتزلة لا يقولون ذلك، جمهور المعتزلة يقول لك لا، الكذب في نفسه قبيح وهيدنه قبيح وعمره ما هيتغير، الكذب في نفسه قبيح، الكذب هذا كده عند الإطلاق قبيح. لكن لو انت سألته، يبقى خلاص انا المفروض اقول الصدق يعني، ان واحد عايز يقتل واحد اقول له هو فلان جوه واشرح له مكانه ويروح يقتله، لك لا ما تعملش كده، بل لو كذبت حينئذ لإنجاء ذلك الرجل ففعلك هذا حسن. ليه؟ مش انت قلت الكذب قبيح؟ يقول لك ايوه، الحسن ليس الكذب، الحسن هو تقديم القبيح الادنى على القبيح الاعلى. انت بتتحطيت في موقف يا اما هتعمل فيه قبيح اولاني، يا اما تفعل فيه قبيح الثاني، لان انت الكذب قبيح والاعانه على قتل ذلك الرجل قبيح. خلاص انت محصور ما بين الاثنين. فتقديمك القبيح الأدنى اللي هو الكذب على القبيح الأعلى حسن، وهو ده الحسن. لكن الكذب عمره ما هيتغير، الكذب هيظل طول عمره قبيح. فده موقف الايه، موقف المعتزلة. فعندهم القبيح قبيح في نفسه، لا يتغير بتغير العواقب، لا يتغير بتغير العواقب. واللي كان حسن في الموقف ما كانش الكذب، كان حاجة تانية. تمام. وان كانوا طبعا، وان وقلنا ان هو هيرون ان حسن الكذب هذا حسن، لكن كما قلنا ليس لاجل الايه، ليس لاجل يعني الموصوف بذلك ليس الكذب، ولكن تقديم القبيح الادنى على القبيح الايه الاعلى. ودي طبعا صوره اكثر مرونه شويه من الاخلاق الواجبه. يعني بعض الصور الاخلاق الواجبه يتشعر انه هو لا، الصحيح انك تقول ايوه ان هو جوه وخش اقتله اتفضل، تمام، تفتح له الباب كمان. يعني بعض صور الأخلاق الواجبة أنت يعني يفهم منها هذا، لكن طبعا دي صورة أكثر مرونة وأكثر عقلانية بلا شك من الإيه، من نظريات الأخلاق الواجبة. إن كان بالمناسبة هناك من المعتزلة، هناك فرقة يعني ليس يسيرة من المعتزلة أو طائفة ليست يسيرة، تصر على التمسك بعدم الاعتبار التام للعواقب ولا أي حاجة خالص، ويقول لك إن الكذب هنا هيظل قبيح حتى يعني الموقف كله هيظل قبيح، حتى لو تقدمت قبيح أدنى على قبيح أعلى هيظلق النتيجة قبيحة في الآخر. ويقول لك حتى يقول لك كذبك هنا قبيح، ولكن يعني اللي يجب عليك أن تعرض. يبقى هو هيقول لك أيوة الكذب قبيح، وإن أنت تدل على الرجل لكي يقتل هذا أيضا قبيح، ومش مسموح لك أنك تختار قبيح أدنى على قبيح أعلى، ولكن تعرض ما تكذبش، في جميع الأحوال قبيح. طبعا دي صورة أقل إيه، أقل مرونة، لكن أنهم عايزك تلاحظ الفرق. يعني الأشعرية في الجملة طريقتهم في الأخلاق المعيارية أو في معيار الحكم، معيار أحكام الناس على الحسن والقبح، طريقة أقرب ما يكون للنظريات العواقبية الغائية، وطريقة المعتزلة أقرب ما يكون لطريقة الأخلاق الواجبة. طبعا التصورات الإسلامية للقضية، سواء التصورات الأشعرية أو التصورات العدلية، طيب العدلية مقصود بها إيه هنا؟ العدلية المقصود بها هنا الاعتزالية، يعني مما تسمي به المعتزلة نفسها العدلية أو أهل العدل، مما يسمون نفسهم أهل العدل والتوحيد، لأن عندهم أسس خمسة اللي هي شرح الأصول الخمسة، الأصول الخمسة التي تكلم عنها القاضي عبد الجبار، ومن هذه الأصول الخمسة العدل. العدل طبعا هو عدلهم ظلم، وعدلهم قبيح، وعدلهم بدعة، يعني ما يسمونه بأنه العدل قبيح وبدعة ومليء بكثير من البدعة. تمام. فهذه تسمية غير صحيحة وغير حقيقية. ومناسبة ممن عقد فصلا في هذا الإمام ابن عقيل في الإرشاد، عقد فصلا في تسمية المعتزلة العدلية، وبين أن هذه تسمية كاذبة وأنهم لا يستحقون ذلك الاسم. لكن نحن نشير، يعني هذا خلاص أصبح مصطلح، أصبح أمر اصطلاحي، يعني كلمة العدلية المراد بها المعتزلة ومن يوافقهم في القول بالتحسين والتقبيح والتعديل والتجوير في هذا الباب عموما، مش مجرد بس القول بالتحسين والتقبيح، لكن لا، الباب كله بلوازمه القبيحة البدعية التي يلتزمونها. فالعدلية المراد بهم الفرقة التي تقول بنظريات المعتزلة في الايه، في العدل، يدخل فيها المعتزلة ويدخل فيها الإمامية من الشيعة، ويدخل فيها يعني إيه من وافقهم. يعني إذا قلت العدلية فاعرف إن ده مصطلح المراد به المعتزلة والشيعة، والمعتزلة والإمامية خصوصا من الإيه، من الشيعة ومن وافقهم. فهذا مصطلح. تمام. فنقول التصورات الإسلامية لقضية التحسين والتقبيح، سواء التصورات الأشعرية أو التصورات العدلية، أكثر تعقيدا وعمقا من مجرد فعل واجب أو نظر للعواقب. يعني لكن اللي احنا بنقوله ده في يعني إيه، تقريب للأمر في الجملة. نرجع للنظريات العواقبية أو النظريات الغائية أهم مذاهب الأخلاق العواقبية أو الأخلاق الغائية هو مذهب اللذة وما تفرع عنه. مذهب اللذة وما تفرع عنه. بداية من مذهب اللذة الحسية الغريزية المنسوب لأريستيبوس. تمام؟ يبقى في واحد اسمه أريستيبوس، أو يعني بيعرب، يقولون عنه العرب تقول عنه أرستيفوس، لكن هو اسمه أصلا أريستيبوس. تعرفون العرب لما بتعرب الأسماء أو بتعرب حتى يعني سواء أسماء الناس أو أسماء الأشياء، يعني إيه بتحرفها قليلا تكون أقرب لإيه، يعني أقرب لسانها وطريقتها في النطق. يعني هو اسمه أريستيبوس لكن يقولون أرستيبوس. المهم أرستيفوس هذا أو أرستيبوس له نظرية في معايير الأخلاق، معايير الحسن والقبح، معايير الصواب والخطأ، اللي هي نظرية اللذة الحسية الغريزية، يعني حاجة في منتهى الحيوانية لحد كبير. أرستيبوس هذا رأس مدرسة فلسفية اسمها القورينائية. تمام؟ يبقى مدرسة القورينائية الفلسفية. وهذه المدرسة كما ذكرنا معيار الحسن والقبح عندها والصواب والخطأ هو اللذة الحاضرة وملائمة الغريزة وتجنب الألم. يعني إيه الحلو؟ الحلو اللي بيمتعني دلوقتي. تمام؟ يبقى أنت عندك مجموعة من الخيارات، حاجة بغض النظر إيه الحاجة دي، بس حاجة أنت هتريحك وهتخليك مش حاسس بألم نفسي ولا جسدي، وملائمة لغريزتك وشهوتك ومتعة بالنسبة لك، هو ده الحلو وهو ده الصواب وهو ده الخير. والحاجة التانية حاجة مش مريحة بالنسبة لك ومزعجة ومؤلمة ومش ملائمة لشهوتك كده وغريزة نفسك وما شابه، هو ده وحش وهشر. حتى لو بعد كده ممكن يبقى ليه نتائج حلوة، خليك في اللحظة الحاضرة، عيش اللحظة. يبقى متع نفسك وعيش اللحظة. ملخص إيه؟ ملخص فلسفة أريستيبوس، متع نفسك وعيش اللحظة. تمام؟ طبعا احنا ايه بنقول كلام مجمل لحد كبير، احنا مش بنتكلم يعني ده مش درس فلسفه الاخلاق، انا بس كل ده بقول ايه، عمال يعني ايه بعمل مقاربات كده عشان نفهم الليله دي كلها ويكون عندنا اطلاع جيد عليها وعشان نقدر نوظفها بعد كده في اللي احنا سنذكره ان شاء الله داخل السياق الاسلامي. ولكن مهم عموما يكون عندك يعني قراءه كده يعني ولو سطحيه حول هذا الايه، حول هذه الابواب. فبتاعي بقول كلام مجمل يعني في تفاصيل وراءه، فأنا مش عايزين برضو إيه تفتكرش إن الموضوع بهذه السطحية يعني. لكن احنا طبعا مش بنهبل يعني، بنقول كلام يعني قريب إلى حد كبير من الواقع يعني، هو خلاصة الواقع. طيب مذهب اللذة عند أريستيبوس تطور على يد أبيقور، تطور على يد أبيقور وأصبح أكثر سموا وإنسانية يعني من الجو الحيواني اللي موجود عند أريستيبوس ده. لأن أبيقور عمل إيه؟ أبيقور أعاد تعريف اللذة، قال لك أيوة صحيح، معيار الصواب والخطأ والسعادة معيار الصواب والخطأ والخير والشر والحسن والقبح هو اللذة. فعلا أحسنت، لكن أنت ليه معرف اللذة التعريف ده؟ فهو أعاد تعريف اللذة وأعطى مجالا واسعا للذات الروحية مقابل اللذات الحسية المحضة. ليه اللذة بالنسبة لك الأكل والشرب وشهوتك كده والغرائز الحيوانية اللي عندك؟ اللذة معنى أوسع من كده، في لذة النفس، لذة النفس، شعور بالطمأنينة بالرضا بالشعور بالفرح، الشعور بالخيرية، كل هذه من اللذات، اللذات المعنوية. فهو أعطى مجالا واسعا للذات الروحية مقابل اللذات الحسية المحضة. اللذة اللي بتيجي إنسان لما يفعل الخير، هذه لذة. أيضا مما فعله أبيقور أنه اعتنى بتصنيف اللذات وذكر أن اللذات ليس على درجة واحدة. وأيضا كذلك من الأمور الهامة جدا هو اعتبر كذلك جانب الغاية، جانب الغاية، وأن لذة اليوم لو أعقبت ألما أكبر فهي قبيحة، وألم اليوم لو أعقب لذة أعظم فهو حسن. تمام؟ هذا مما ذكره أبيقور. الحقيقة يمكن أن يقال، ودي مسألة هامة انتبه، يمكن أن يقال إن طريقة أبيقور، وهذا مما يذكر بالنسبة في السياقات الفلسفية، طريقة أبيقور سمحت بحاكمية العقل على الغرائز والطبائع لتحقيق اللذة والمنفعة والسعادة. يبقى العقل عند أبي قور صار حاكما على الغرائز، مش الغرائز تتحرك بطبيعتها، والفعل الغريزي الأولي أو الشعور الغريزي الأولي هو الذي يحكم في الحسن والقبح، لكن لا، جعل هناك حاكمية للعقل على الغرائز وعلى الطبائع لتحقيق أعظم لفظ، أعظم لذة، لذة ومنفعة وسعادة. ودي نقطة مهمة زي ما ذكرت، وانتبهوا ليها، لأن احنا هنحتاجها لحد كبير جدا في فهم مذهب الرازي في مسألة التحسين والتقبيح، والذي أعاد توظيفه مرة أخرى الشيخ الإسلام ابن تيمية في نظريته يعني في الباب. وبمناسبة مذهب الرازي، ممكن نشير هنا أن مذهب الرازي في اللذة، وأن المطلوب الأعلى للإنسان هو اللذة، مذهب الرازي هو أقرب ما يكون لمذهب أبي قور، تمام، مش مذهب أرسطبوس، مذهب أبي قور أو الصورة بعد كده الأكثر تطورا على يد سقراط ثم أفلاطون ثم أرسطو يعني. لكن ودي نقطة مهمة يعني، لأن بعض الإخوة لما بيجي يقرأ مثلا في كلام الإسلاميين زي الرازي، وزي مثلا برضو الشيخ الإسلامي ابن تيمية في مواطن، وممكن زي ابن القيم في مواطن، ويجد الكلام عن اللذة، وإن اللذة معصومة، واللذة واللذة والملذات، ملذات الروح، والكلام ده كله هو يعني حاصر تفكيره في مسألة اللذة، في مسألة الشهوات والشهوة الغريزية الحيوانية يعني. لكن هم لا يقصدون ذلك، هم يقصدون اللذة الموجودة في عند يعني بطريقة أبي قور هذه التي تكلمنا عنها، أو اللذة الموجودة بطريقة تتطور بعد ذلك كما ذكرنا في نظرية السعادة عند أفلاطون وأرسطو يعني، تمام. فافهم هذا يعني، تكلم عن اللذة، بتكلم عن مفهوم واسع جدا من اللذة، من اللي ممكن يتصوره الإنسان يعني. المهم يا مشايخ، يبقى عندنا أرستيبوس وصورة يعني، واللذة الشخصية الحسية الغريزية الحيوانية، ثم الانتقال لأبي قور، ولذة شخصية صحيح، ولكن لذة أكثر إيه، أكثر إنسانية وأكثر سموا وأشمل. وفلسفة اللذة الأبيقورية هذه ازدادت عمقا مع نظرية أرسطو عن السعادة، نظرية أرسطو عن السعادة، تمام. يبقى يعني أرسطو قال لك لا، يعني مش بلاش اللذة، هنسميها السعادة، لأن هو يعني اعتبر إن السعادة أكثر رقيا، مفهوم أكثر رقيا من مفهوم اللذة، اللي هو ممكن يجي بذهنك برضه. السعادة أكثر رقيا من مفهوم اللذة، وطور أكثر هذا المعنى وعمقه أكثر وأكثر يعني. المهم، نظرية أرسطو هذه عن السعادة كان عندها لها جذور قبل كده عند سقراط ثم أفلاطون. وهنا محتاجين نشير لقضية هامة، طبعا جينا بقى نظرية السعادة واللذة، محتاجين نشير لقضية هامة جدا، وهي إن مذهب السعادة في ظاهره من المذاهب العواقبية. يعني تخيل كده، أنت خلاص أنت فهمت بقى، فهمت يعني النظريات العواقبية، وفهمت يعني النظريات الواجبية، صح؟ لما أقول لك واحد بيقول إن معيار الصواب والخطأ والحسن والقبح والخير والشر هو الذي يحقق لك السعادة، تمام، هو الذي يحقق لك اللذة، دي من النظرية، دي نظرية عواقبية أم واجبية؟ نظرية عواقبية، عواقبية، لأن هو ما سألكش أنت هتعمل إيه، قال لك بغض النظر اللي هتعمله، اعمل اللي يحقق لك، اللي يكون عاقبته السعادة، تمام. لكن يا مشايخ، نظرية السعادة هذه، تمام، اللي هي موجودة عند الفلاسفة يعني رؤوس الفلسفة اليونانية بالذات المتأخرين يعني، وانتقلت إلى حد كبير إلى فلاسفة الإسلام، هذه نظرية عواقبية، لكنها تنطوي على أخلاقيات واجبة ثابتة في نفس الأمر. إزاي بقى؟ يعني إزاي هي عواقبية، وإزاي بتقول إن هي في حقيقة الأمر وفي وجواها بتنطوي على أخلاقيات واجبة ثابتة في نفس الأمر؟ لأن هؤلاء قالوا لك أيوة، الصح والخطأ والصواب والحسن والقبح مربوط بالسعادة، لكن هم ربطوا السعادة الإنسانية بالفضيلة، ربطوا السعادة الإنسانية، عشان كده تسمى نظرية الفضيلة عند أرسطو، ربطوا السعادة الإنسانية بالفضيلة، وكمان عددوا مجموعة من الفضائل العليا زي الشجاعة والكرم والصدق، تمام، والعدل. فصحيح ان الغاية هي السعادة، وان المطلوب هذه الغاية اللي هي السعادة، لكن السعادة الغائية عندهم مرتبطة بأخلاق وفضائل واجبة في نفس الأمر، في نفس الأمر، تمام. يبقى هو بيقول لك انك الصحيح والحسن السعادة، لكن اوعى تتصور انك هتحقق السعادة لو انت تركت الشجاعة وتركت الكرم وتركت الصدق. ما هو واحد يقول لك ايه، طب ماشي مش صحيح، مش المطلوب السعادة واللذة وما شابه؟ خلاص يا عم انا في معركة حاصلة وبتاع، ولو دخلت هتطحن، لو دخلت هتاكل، كلهم وحوش، فاهرب بقى يعني، انفت بجلدك يا امور. تمام، فيبقى اذا هذا هو الايه، هو معيار الصواب والخطأ، معيار الحسن والقبح. ارسطو قال لك السعادة، تمام، فاهرب بجلدك ودور على سعادتك. يقول لك لا، السعادة الحقيقية في انك تخش وتطحن. السعادة الحقيقية في انك تكون شجاع. شجاع، انا عارف السعادة. فالمهم ده الخلاصة يعني، بغض النظر عن الصورة الكوميدية يعني، ده الخلاصة، ان هي صحيح نظرية عواقبية لكن جواها قواعد واجبية، جواها قواعد واجبية. الكلام ده مهم يا مشايخ، عشان هنيجي نفهم دلوقتي هنحتاجه لما احنا بنحرر القول في قول فلاسفة الاسلام في مسألة الايه، في مسألة التحسين والتقبيح. المهم من التطورات بقى، يبقى احنا اتكلمنا يعني داخل، يبقى احنا قلنا ان النورماتيف ايثكس او الاخلاق المعياريه، نظريات الاخلاق المعياريه، في نظريات عواقبيه ونظريات اخلاق، ايه، اخلاق واجبه او الاخلاق او الواجبيه. العواقبيه قلنا عندنا نظريه اللذه عند ارستيبوس، بعد كده تطورت عند اميقور، تطورت اكثر واكثر عند سقراط وارسطو وافلاطون. من التطورات الهامه الحديثه نسبيا اللي حصلت في مذاهب اللذه هو استحداث المذهب النفعي. المذهب النفعي، والمذهب النفعي او ما يسمى بالنفعيه الاخلاقيه، هذا مرتبط الى حد كبير باسم جيرمي بنتام. يعني المذهب بيعزى الى جيرمي بنتام. جيرمي بنتام ده، هذا فيلسوف وحقوقي مشهور يعني. ثم من رؤوس النفعيه الاخلاقيه جيرمي بنتام، ثم بعد ذلك يعني قد خلفه في ذلك جون ستيوارت ميل، الفيلسوف الليبرالي المشهور. تمام، جون ستيوارت ميل. فممكن نقول رأس كده او رأس الفلسفة النفعية في صورتها الاولى هو جيرمي بنتام وجون ستيوارت ميل. والنفعية الأخلاقية، مذهب النفعية الأخلاقية، على عكس ما يتصوره كثير من الناس، هي امتداد لمذهب اللذة مع دعوة لتقديم اللذة الجماعية على اللذة الفردية. فالنفعية الأخلاقية هي صورة جماعية من مذهب اللذة. طبعا انا بقول لي ان بعض الناس ممكن يتصور او تصوره كده، ان اذا يعني المذهب النفعي في الاخلاق اللي هو كل واحد يدور على منفعته، لك فلان نفعي متسلط، متسلق، اسف يعني متسلق اوقع، فلان ده نفعي متسلق يعني هو يهمه منفعته الشخصية ويدور على منفعته الشخصية بغض النظر عن الناس. النفعية بقى عكس كده تماما، يعني المذهب النفعي الاخلاقي بتاع جيرمي بنتام عكس كده تماما، اللي هو مش عكس كده قوي يعني بصراحة، يعني هو بيقول لك دور على منفعتك الشخصية داخل منفعة الناس. تمام، فالنفعية الأخلاقية بتؤسس لتقديم النفع العام على اللذة الشخصية إذا تعارض. تمام، لكن بتؤكد إن التضحية الحالية لأجل النفع العام والسعادة العامة أو تقليل الألم العام، يعني فيما يسمى بالنفعية السلبية، لأن في حاجة اسمها نفعية إيجابية والنفعية السلبية. النفعية الإيجابية المقصد فيها زيادة السعادة قدر الإمكان. النفعية السلبية المقصد فيها تقليل الألم قدر الإمكان، بغض النظر يعني. فالمهم إن هم بيؤكدوا، المذهب النفعي هذا بيؤكد إن التضحية الحالية لأجل النفع العام والسعادة العامة أكبر ضامن لاستمرار اللذة الشخصية نفسها. تمام؟ يبقى هو قدم النفع العام وقدم المصلحة العامة وقدم اللذة العامة، ولذتك الشخصية هي أكبر ضامن لذتك الشخصية تستمر، هو استمرار اللذة العامة. وبالنسبة للمذهب النفعي، فيه ميل كبير للمادية، المذهب النفعي فيه الكبير للمادية وحسابات المنافع، أو آسف، وحسابات السعادة والنفع برضو والمصلحة المفسدة، حسابات مادية إلى حد كبير يعني. فهو مذهب فيه قرب شديد جدا من المذاهب المادية. وبالمناسبة برضو يعني، احنا قلنا هينفعنا كتير البحث الفلسفي في فهم الأقوال والمذاهب والأفكار الإسلامية. بالمناسبة إن المذهب النفعي حاضر بقوة في تفسيرات نفاة التحسين والتقبيح للأحكام التحسينية والتقبيحية العامة، وذلك ما يعبرون عنه بالمصلحة والمفسدة. لأن نفاة التحسين والتقبيح قالوا لك إيه؟ تمام؟ الأشعرية والفقهاء قالوا لك إن مفيش حسن أو قبيح في نفس الأمر. بل فعل نفسه، الفعل نفسه ما بيتصفش بالحسن والقبح في حقيقة الأمر وفي نفس الأمر. فتسألوا قالوا لك طب خلاص يعني الناس بتقول على هذا حسن وهذا قبيح، هذا خطأ وهذا صواب، إيه بقى يعني إيه تفسيراتكم لمعايير الناس، إيه تفسيراتكم لمعايير تقييم الناس للأفعال بأن هي حسنة وقبيحة وخطأ وصواب؟ قال لك تفسيراتنا عواقبية في الجو. هم قالوش طبعا، أنا بقول لك بقى بحاول أربط لك بين الكلام اللي احنا هنقوله إن شاء الله ونفصله وما بين النظريات، عشان كده قدمت النظريات الفلسفية. يعني أنا كان في ذهني الأول أن أنا أخر كل الكلام الغربي والفلسفات والكلام ده كله للآخر، تمام؟ لكن أنا من أسباب أن أنا قدمتها أن أنا أستغل اللي هنقوله دلوقتي في تقسيم المذاهب وتقسيم النظريات عشان نفهم من خلالها ونرجع إليها الأقوال الإسلامية. فنفات التحسين والتقبيح قالوا لك ان الموضوع مبني على العواقب، الناس بتفكر وبتحكم على هذه الاشياء بناء على العواقب مش بناء على شيء في نفس الفعل، على شيء في نفس الفعل. فمن ضمن النظريات التي اسس لها وذكرها نفات التحسين والتقبيح المصلحه والمفسده، وده اللي احنا في فصل كده او في حاجه نتكلم عنها، وهو تفسيرات الحسن والقبيح. مثلا نظريه الرازي اللي هو ما يسمونه بتحرير محل النزاع عند الرازي، اللي هو لكن الحسن والقبيح يطلق ويراد به ثلاثه امور، وهناك ثلاثه امور اخرى مثلا يذكرها الاميدي وينقلها من الحاجب، وبعض الناس زود حاجه رابعه وبعضهم زود حاجه خمسه وبعضهم زود حاجات تانية وخلاها بنفس معنى الحاجات الاول وهكذا. فمن ضمن التفسيرات اللي بيقدمونها اللي هي داخله تحت الفلسفه، تحت الاخلاق المعياريه او النورماتيف ايثكس، يعني كلامهم ده نورماتيف ايثكس. فمن ضمن التفسيرات التي قدموها المصلحه والمفسده، فالحسن ما وافق المصلحه وما ادى الى المصلحه، والقبيح عند الناس هو ما وافق المفسده او ما ادى الى المفسده. الفكره بقى ان المصلحه والمفسده هذه ممكن نفسرها تفسير فردي او تفسير عام جماعي. ف وده برضو موجود في كلام الأشعرية وموجود في كلام نفات التحسين والتقبيح، مرة يفسروا المصلحة بالمصلحة الفردية، وطبعا ده تقديم المصلحة الفردية يعني بناء الحسن والقبح على المصلحة الفردية، ده مذهب إيه؟ مذهب اللذة، تقديم المصلحة يعني تفسير الأفعال أو وصف الأفعال بالحسن والقبح بناء على المنفعة الشخصية والمصلحة الشخصية أو المفسدة الشخصية، هو ده مذهب إيه؟ هو ده مذهب اللذة، وده مذهب اللذة أو مذاهب اللذة المتقدمة يعني. وأحيانا يفسرون المصلحة والمفسدة اللي هي على أساسها الناس بتفرق بين الحسن والقبيح بالمصلحة الجماعية، حتى ممكن يقولك كده لفظ مصلحة العالم، مصلحة الموافق لمصلحة العالم، الملائم لمصلحة العالم. مصلحة العالم بقى والمصلحة الجماعية هو ده المذهب النفعي، مصلحة العالم أو المصلحة الجماعية، المصلحة العامة، هذا هو المذهب الإيه؟ النفعي. وأكيد طبعا عند التطبيق يعني بيحدث هناك تداخل بين المذاهب وتركيب. حتى اللي احنا قلناه من شوية في المذهب النفعي اللي هو ملاحظة النفع الشخصي داخل نفع الجماعة، مش من الحاجات المهمة جدا في المذهب النفعي واللي بتفرقوا عن مذهب تاني ممكن نبنشير إليه، ان المذهب النفعي بيقول لك ايوه ندور على منفعتك الشخصيه مفيش مشكله، بس منفعتك الشخصيه جوه النفع العام، جوه المنفعه العامه، فحفاظا على مصلحتك الشخصيه قدم النفع العام على مصلحتك الشخصيه لو تعارضه، حفاظا على مصلحتك الشخصيه، تمام؟ هذا الكلام حتى هتجده عند بعض الاشعريه وهم يؤسسون لمساله الايه، لمساله نظريه الملائم والمنافر او المصلحه والمفسده. فتجد في كلام بعضهم تأكيد على لحاظ المصالح الشخصية في المصلحة العامة واندراج المصالح الشخصية في المصلحة العامة ولو بشكل لاواعي. يعني بيقول لك أحيانا الإنسان بيقدم المصلحة العامة لأجل مصلحته الشخصية بشكل لاواعي. فمثلا من ضمن الأمثلة اللي تذكرونها هذكرها الرازي وهذكرها غيره، إن الملك بيمتنع عن الظلم. من ضمن الحاجات مثلا احنا قلنا ان الـ الـ الـ الـ ان نفات التحسين والتقبيح قالوا لك ان الافعال ليست موصوفه بحسن ولا قبح في نفس الامر، ولكن الناس بتقول على ده حسن وده قبيح او بتقول على ده صح وده غلط لاجل العواقب، ولأجل يعني البحث عن المصالح والمفاسد اللي موجودة فيها يعني. فبعض الناس أورد عليهم قال لك طب الملك يعني مثلا الملك ليه واحد ملك يكون شايف إن الظلم وحش؟ بالعكس ده مفيد قوي بالنسبة له، هو يظلم ويقتل ويعني ويقهر ويسرق ومحدش يقول له بيم، وهيخاف من مين أصلا؟ يعني إيه المفسدة اللي ممكن تترتب يعني ترجع عليه لو هو ظلم؟ ما فيش اي مفسدة خالص، ده هو يعني ده الملك اصلا. فليه ليه ليه ايه تفسيرك بقى ايها النافية تحسين التقبيح ايها النفاة لوجود هذا ايضا الاستقباح والاستشناع ورفض الظلم من قبل واحد يكون ملك؟ يعني من التفسيرات التي يقدمونها يقولون ان الملك بيمتنع عن الظلم خشية دوران الايام ولو بشكل لاواعي. يعني الملك سيكولوجيا من جواه النفس بتصور له انه ممكن في يوم من الايام تدور ويكون مكان هذا الانسان، فهذا بيدفعه ان هو ما يظلمش ولو بشكل لاواعي. الخوف ده بيكون موجود في قرارة نفسه. كذلك يذكرون في منقذ الغريق، طب بيقول لك ايه المصلحة لواحد ينقذ غريق؟ يعني ليه الناس ليه الواحد بيرمي نفسه ويتعب ويضيع جهده ويضيع طاقة وممكن يخاطر بنفسه عشان ينقذ واحد غريق؟ يعني لو ما كانش انقاذ الغريق في نفسه حاجة حلوة في نفسه حسن بغض النظر عن اي عواقب هتبنى عليه. فمن ضمن الحاجات التي تذكر في هذا ان الغريق بيفكر ولو بشكل لاواعي، نفسه بتصور له انه هيجي انه ممكن يجي اليوم اللي يكون فيه مرمي في البحر وحد يعدي وما ينقذوش، وفي نفسه ان هو نفسه يعني بتأزه ان لابد نحافظ على ان كل ما حد يغرق واحد ينزل ينقذه، لان لو احنا كسرنا هذه القاعدة انا هاجي في يوم اغرق ومحدش هينقذني. فبشكل لاواعي نفسه بتدفعه ان هو يفعل ايه؟ يفعل ذلك. وامثلة اخرى كثيرة. وبصراحة يعني نفاة التحسين والتقبيح من الأشعرية وغيرهم قدموا تفسيرات سيكولوجية وسوسيو سيكولوجية للأخلاق الوصفية بشكل مدهش وبشكل أكثر نضجا من كثير من الفلاسفة، من كلام كثير من الفلاسفة الغربيين المتأخرين الصراحة. يعني تقبلوا طبعا هي الكلام داعم بشكل كبير للنسبوية الأخلاقية يعني، لكن يعني تقبلوا أو ترفضوا، لكن بصراحة يدل على عقلية جبارة جدا، يدل على عقلية جبارة ويدل على عمق كبير يعني عمق فلسفي كبير جدا بصراحة عند المتكلمين الإسلاميين. تتفق أو تختلف مع النتيجة، لكن لابد بصراحة أنك تندهش من هذا البحث، بالذات لما تقرأ مثلا في يعني أبحاث موازية في الفلسفة الغربية تدرك الصراحة يعني عظمة بعض الكلام الذي ذكر. أنت والله فعلا أنت بتندهش أحيانا، يعني إيه التفسير ده؟ أنت يعني غوص في ما ذكره الغزالي في المستصفى أو في الاقتصاد وما ذكره الرازي، غوص كبير جدا في النفس الإنسانية وفي دوافعها وفي حديث النفس وفي الديفنس ميكانيزمس الميكانيزمات الدفاعية. عظيم جدا، عظيم بصراحة. من باب نافلة القول بقى نشير ان المذهب النافعي في احسن صوره، في احسن صوره نؤكد على ما ذكرناه، في احسن صوره مركب من لحاظ امرين. الامر الاول هو لحاظ المصلحه العامه كشيء معتبر في نفسه، هو حلو اصلا انك تبص على المصلحه العامه، جميل انك تبص على المصلحه العامه، اخلاقي انك تبص على المصلحه العامه. والثاني هو لحاظ العائد الشخصي من حفظ المصلحه العامه. يبقى بص، يبقى هو المذهب النافع بيقول لك ايه؟ بيقول لك لاحظ حاجتين واهتم بحاجتين، المصلحه العامه ومصلحتك الشخصيه، بس لمصلحتك الشخصيه موجوده داخل المصلحه العامه. تمام. ومن الناس بعد ذلك من غالى في الشق الاول اللي هي المصلحه العامه، ومن الناس بعد ذلك من غالى في الشق الثاني اللي هي لحاظ المصلحه الشخصيه فقط. فمن الأولون الذين غالوا في شق المصلحة العامة آدم سميث. عارفين آدم سميث؟ آدم سميث اللي هو بيسمى بأبو الاقتصاد الحديث أو أبو علم الاقتصاد عموما يعني. وآدم سميث صاحب الكتاب المشهور المعروف باسم ثروة الأمم. تمام؟ ده اسمه المختصر يعني اسم الكتاب الأصلي، البحث عن طبيعة ثروة الأمم وأسبابها. فهذا الكتاب يعني يعد يعني إيه نواة علم الاقتصاد. فالمهم آدم سميث كان برضو يعني مشتغل بالفلسفة، وكان آدم سميث يرى هو من تبعه بعد ذلك يرون أن الإنسان إذا لاحظ فائدته الشخصية في النفع العام ففعله غير أخلاقي ولا يوصف بأنه حسن. تمام. بل لابد الإنسان عند آدم سميث يعني وأشباهه، بل لابد الإنسان هو يتجرد من لحاظ أي مصلحة شخصية عشان يكون فعله حسن. يبقى أنت ما ينفعش تفكر في نفسك أبدا أبدا، تمام؟ ما ينفعش غير تبص لمصلحة الناس وأنت تولع بجاز، ما تفكرش في مصلحتك للغاية. وده تصور ساذج يعني، بغض النظر يعني عن البحث الفلسفي، وتصور ساذج إلى حد بعيد. يبقى ده الشق الأول، ناس غالوا في الشق الأول ونافوا الشق الثاني، قال لك لا بص بس لمصلحتك المصلحة العامة ما تبصش لمصلحتك الشخصية. بعض الناس غالوا في الشق الثاني، قال لك بص يا عم مصلحتك الشخصية وفكك من المصلحة العامة، تمام؟ أو كده كده أنت مش هتبص للمصلحة العامة الصراحة يعني. يعني هو ده حقيقة المذهب يعني. مثلا هذا موجود في كلام برتراند راسل. يعني راسل بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن الإنسان بطبيعة الحال كائن أناني منحط، تمام؟ يعني ده مخلص الكلام، إن الإنسان كائن أناني منحط، وهو كده كده مش هيبص على المصلحة العامة ولا هيقدمها على مصلحته الشخصية. فالإنسان كده كده لن ينفك عن رؤية مصلحته الشخصية بأي حال من الأحوال. والمصلحة الاجتماعية هي مجرد نوع من أنواع المحافظة على المصالح الشخصية، إن أنت مهما عملت الإنسان هيظنه منحط، تمام؟ فالخلاصة يعني إيه؟ فهم الناس وقول للإنسان كده باللغة اللي يفهمها إن مصلحته الشخصية يدور عليها في المصلحة الإيه؟ في المصلحة العامة، تمام؟ وفهم الناس إن خسارة حالية بهدف منع إن يعني تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية عند التعارض هو مجرد خسارة حالية بهدف منع خسارة مستقبلية أكبر يعني. وطبعا وفقا لكلام راسل يعني إن الإنسان القوي اللي هو ما عندوش أي حاجة تمنعه من التسلط على الضعيف، وما عندوش أي حاجة تخليه خاف مستقبليا لو تسلط على الضعيف، ولو أمن أن الضعيف ده لن يستطيع رد الصاع له، فبالتالي لأنه هو يعمل اللي هو عايزه يعني، تسلط ويعمل وبتاع كده كده أصلا هو يظنه منحط، مفيش داعي تكلمه عن أي أخلاقيات. والله هو كان الشيء الوحيد اللي يمنعه أنه يبص للمصلحة يعني لمكسبه المستقبلي وخسارته المستقبلية. لكن ما أنه هو كده كده يعني إيه قادر وقوي، والتاني كده ضعيف عمره ما هيفوق يعني، خلاص يولع فيه بقى يعني، مش ما فيش حل يعني. والمناسبة يعني هذا الميل للمصلحة الشخصية والإنسان كائن منحط والكلام ده يعني فهمه كذلك كثير من الفلاسفة من كلام هيجل، تمام؟ طبعا بلا شك هيجل أعظم وأعمق من في فلسفته من راسل، لكن يفهم من أيضا من كلام هيجل مثل هذا الكلام يعني بغض النظر. المهم كل ده احنا كنا بنتكلم عن تطورات داخل النظريات الأخلاق العواقبية اللي هي بتبني على العواقب، لذة عند أرستيبوس، بعد كده تطورها عند أبيقور وأصبحت إنسانية أكثر، ثم تطور وأعمق أعمق وأعمق عند أرسطو وأسلافه يعني، ثم المذهب النفعي اللي قال لك بدل ماشي اللذة أوكي، بس بدأ اللذة الشخصية دور على اللذة إيه؟ اللذة العامة. ثم بعض الحاجات اللي ممكن نقول يعني هي فيها ميل نفعي لكن بطريقة مختلفة شوية، بطريقة فيها غلو في أحد الجانبين، زي ما شفنا عند إيه؟ عند آدم سميث وشفنا عند راسل. طيب نشوف بقى الأخلاق الواجبية، ما تخافوش مش هنطول فيها زي الأخلاق العواقبية. الأخلاق الواجبية، بالنسبة بقى لنظريات الأخلاق الواجبة، من أشهرها نظرية إيمانويل كانت، يعني من أشهرها يعني تقريبا يعني حاجات بتذكر في أهم حاجة بتذكر وبيدور حولها الكلام في الأخلاق الواجبية نظرية لإيمانويل كانت. ومذهب إيمانويل كانت ممكن نسميه بمذهب الحس الأخلاقي، الحس الأخلاقي. وخلاصة هذا المذهب إن الضمير الإنساني أو الحس الأخلاقي يملي على الإنسان أشياء ليفعلها، وفعل الإنسان مش هيكون أخلاقي ولن يكون حسنا إلا إذا كان مجرد استجابة لهذا الإملاء النابع من الضمير، ولن يكون أخلاقيا إلا إذا كان مجرد تأدية للواجب الذي أملاه عليه الحس الأخلاقي. أما لو فعل الإنسان الفعل استجابة لأي وازع داخلي أو أي محرك خارجي فهو غير أخلاقي وليس بحسن. زي مثلا يكون الدافع للإنسان أنه يفعل الفعل ده أن يكون هذا الدافع متعلق بالثواب والعقاب، أو متعلق بالعاطفة الإنسانية، أنا والله فعلت هذا الفعل طمعا في الثواب أو خوفا من عقوبة، لا ده مش أخلاقي ما تفعلش الفعل إلا عشان تأدي الواجب اللي عليك، مش أكتر من كده. ما تدورش على ثواب ولا على عقاب، ولا تفعله حتى لأجل العاطفة الإنسانية. يعني لو اللي خلاك تفعل الفعل إن أنت مثلا أشفقت على واحد فساعدته، ولكن لا، ده مش أخلاقي. أنت وفعلك هذا ليس بحسن، ما يبقاش قبيح بس مش حسن، لا حسن ولا قبيح، تمام، ليس بحسن. ليه؟ لأن يعني شرط الحسن أنه هو يكون متجرد من هذه الأشياء، متجرد من العواقب خالص. يعني هذا الغلو الواجبي في نفي العواقبية. لا تبص ولا العاطفة الإنسانية حتى، يعني ما يكونش دافعك إنك يعني إنك تروي العاطفة الإنسانية اللي جواك، هذه الشفقة، تذهب شعور الشفقة اللي جواك، أو إن حتى الدفع يكون متعلق بالمصالح والمفاسد، لأن يعني ده هينبني عليه مصلحة. ما تدورش للمستقبل خالص، بص للحظة بس، عيش اللحظة برضه، تمام، افعل الواجب عليك فقط، ما تبصش للمصالح ولا المفاسد، أو حتى احترام الرأي العام. لو أنت فعلت الفعل بتدور على احترام الرأي العام، فده ليس إيه؟ ليس بحسن. أو حتى الخوف من تأنيب الضمير، تخيل، يعني حتى لو فعلت ذلك خوفا من تأنيب الضمير، فأنت برضو بصيت لعواقب، فمش ليس أخلاقيا وليس حسنا. فقط يعني ينبغي أن تفعل الفعل الواجب عليك، وأن تؤدي الواجب بغض النظر عن النتائج والعواقب. طبعا نظرية كانت أوسع من ده شوية، لكن في النهاية هي نظرية فارغة، يعني بجميع الأحوال يعني هي فيها تفاصيل ممكن تحس هي أعمق، تفاصيل أعمق بلا شك، لكن نظرية فارغة لحد كبير، ولا تخلو من مساحات واسعة من السذاجة والسطحية في التعامل مع النفس الإنسانية وفي فهم النفس الإنسانية. تقريبا ما حدش بيعمل فعل أخلاقي تقريبا. وكانت أصلا يعني النظرية ناقصة في جوانب، يعني هذه النظرية كانت ناقصة لحد كبير جدا في جوانب مهمة جدا. فكانت مثلا ما قدمش طرح كافي ولا قوي في تثبيت وجود هذه القوانين الأخلاقية الواجبة وطبيعتها. أيوة، يعني مين قال أصلا، يعني إيه هو الواجب ده، إيه طبيعته، بيجي منين، تمام، وموجود ولا مش موجود. فهو ما اتكلمش عن، يعني ما قدمش ادله ان فيها اصلا حاجه اسمها قوانين اخلاق، اللي هي الميتافيزيكس، الميتا ايثكس. ما قدمش اصلا يعني ادله على وجود قوانين اخلاقيه واجبه، ما اتكلمش عن طبيعتها، ما اتكلمش عن ابستمولوجيتها، نعرفها ازاي، تمام. يعني وده من ضمن الحاجات اللي انتقدها عليه شوبنهاور، ارثر شوبنهاور. وشوبنهاور كان طبعا كفيلسوف، يعني كان اقرب ما يكون للا اخلاقيه، يعني هو اقرب ما يكون ان هو يكون فيلسوف لا اخلاقي. بعض الناس بينسبوا المذاهب اخلاقيه معينه، لكن كما قلنا هو اقرب ما يكون ان هو يكون فيلسوف لا اخلاقي. هو شوبنهاور كان يرى ان الاخلاق هي موروث من الوصايا اللاهوتيه المتسربه للبحث الفلسفي. يعني هو كان بينعن الفلاسفه بيتكلموا عن الاخلاق ويقول لك ده صواب وده خطا، ويقول لك الواجب، ويقول لك الحس الاخلاقي، ويقول لك الضمير. بيقول لك يعني كان ارثر شوبنهاور كان يرفض هذا، يقول لك ان الاخلاق هذا التي يتكلمون عنها والفضائل التي يتكلمون عنها ده موروث من الوصايا اللاهوتيه تم تسربه للبحث الفلسفي اصلا. يعني يقول لك ايه، ما خلط، بيقول لك انتوا بتخلطوا الدين بالايه، بالاخلاق، دي دين، افعل، لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، هذا دين وليس اخلاق، ولكن تسرب للايه، للاخلاق. طبعا معروف ان شوبنهاور كان ملحد يعني. لكن بغض النظر عن المساحات الفارغه الكبيره جدا والثغرات في نظريه كانت، لكن من الجيد في نظريه كانت ان هو رفض مبدا النسبويه الاخلاقيه او النسبيه في الحكم الاخلاقي. كان بيؤكد ان لابد من وجود قانون اخلاقي كلي اولي ضروري صالح لكل زمان ومكان، يعني يدركه الناس ضروره، وان هو ثابت، وان هو كلي، وان هو صالح لكل زمان ومكان، ما بتغيرش بتغير الازمنه. ده هيدنه غلط يعني ايه في كل الازمنه وفي كل الامكنه، وهيدنه صح، وده هيدنه خير، وهيدنه حسن، وهيدنه في موجود في كل الازمنه، وده هيدنه قبيح في كل الازمنه. فكان يعني نظريه كانت كانت بتقف يعني وبتهاجم بشكل واضح جدا وبتنقض النسبويه الاخلاقيه. في المقابل يعني دي النظريات الواجبيه. في المقابل النظريات العواقبيه لا تخلو من قدر من النسبيه، يبقى كده كده نظريتها العواقبية لن تخلو من قدر من النسبي، إلا النظريات زي نظرية الفضيلة بتاعت أرسطو، إلا لأنها دخلت جواها أخلاقيات واجبية. لكن النظريات العواقبية المحضة لا تخلو من قدر من النسبية بحسب حسابات الناس للذة والمنفعة. ودي من الجدليات الفلسفية المعاصرة المشهورة المتعلقة بمذهب النفعية خصوصا. يعني دايما هناك تساؤل فلسفي، هل النفعية الأخلاقية كواحدة من نظريات الأخلاق المعيارية normative ethics مرتبطة أو منبثقة بالنسبوية الأخلاقية كنظرية من نظريات الأخلاق الفوقية الميتا إيثكس؟ لأن الكلام عن النسبوية والكلية ده بحث في الميتا إيثكس، والكلام عن معايير النفعية أو النفع العام كمعيار ده من النورماتيف إيثكس، يعني بحث في مجال، يعني دول بحثين في مجالين مختلفين. لكن بيقول لك هل في ارتباط ما بين النظرية دي في المجال ده والنظرية دي في المجال ده؟ أو بشكل أبسط يعني من بدل التفلسف ده كله، نقول هل النفعية مذهب نسبوي يعني ريليتيف ولا يونيفرسال؟ يعني هل مذهب نسبوي ريليتيف نسبي، نفعية أمر نسبي ريليتيف أو يونيفرسال؟ يونيفرسال، كلمة يونيفرسال في الترجمات الفلسفية في كتب المترجمة الفلسفية بتترجم لكوني. الصراحة يعني هي عبارة مش دقيقة وملغزة، وأنت ما تبقاش فاهم يعني. صراحة الواحد في بداية القراءات يعني دايما انا مش فاهم قصده ايه بكونيه دي، ايه اخلاق كونيه، اخلاق كونيه دي. فهو يعني طلع ان هو قصده يونيفرسال. طبعا كلمه يونيفرسال ليها بتترجم لاكثر من معنى، فبالتالي الاصح ان نترجمها بانها الفاظ شموليه او الفاظ كليه او الفاظ مطلقه مقابل النسبيه. يبقى النسبيه على حسب، لكن شموليه هي شامله لجميع الزمان والازمنه والمكانه، او كليه او مطلقه مقابل النسبيه. ريليتيف يونيفرسال، تمام. الفكره بقى ان الاخلاق النفعيه والنظريه النفعيه هذه ريليتيف ولا يونيفرسال، هل نسبيه ولا مطلقه؟ فبغض النظر بقى عن كثير من وعلى فكره البحث السؤال ده والبحث ده موجود في كتب الفلسفه الاكاديميه المعاصره، يعني بغض النظر بقى عن اي جدليات، لا شك ان بعض النظريات العواقبيه زي النفعيه فيها مركب موضوعي، تمام، وفيها معيار محدد لانه بيحدد لك معيار، بخلاف النسبوية. والله يعني النسبوية الأخلاقية العامة اللي هو والله كل واحد براحته كل واحد براحته، كل واحد ومعياره، يحط معيار، وانت مثلا شايف ان الحلو اللي الخير بالنسبة لك اللي بيعمل مفاسد أكبر، براحتك. حتى كل واحد حر، كل مجتمع حر، كل واحد وعاداته بقى، تمام. لكن النفعية مثلا أو مذاهب اللذة عموما، المذاهب العواقبية، صحيح يعني صحيح المعايير اللي بتحطها معايير نسبية، لكن على الأقل بتحط لك معيار، ففيها مركب موضوعي اللي هو بيحدد لك معيار، المعيار السعادة، المعيار المصلحة العامة، فبالتالي حط لك معيار. طبعا المصلحة العامة دي ممكن تختلف، والله واحد شايف إن المصلحة العامة أو ناس اجتمعت كده وشوفوا إن المصلحة العامة إن هم يعملوا كذا والكذا ده قبيح، أو بالنسبة لناس تانيين يعني في مجتمع المصلحة العامة شافها بخلاف المجتمع التاني شاف المصلحة العامة في، والله يبقى غلط، يبقى الحسن عند المجتمع ده يمين والحسن عند المجتمع ده شمال. بس المهم في معيار واضح ثابت عند الاتنين حددوا بيه، بخلاف لا يعني النسبوية العامة اللي ما فيش فيها أي مركب موضوعي، ما فيش معيار حتى حط معيارك وحدد عليه، ولا حتى مش لازم تحدد معيار، يعني ما حد يسألك أنت ليه حلو ده وحش، قول براحتي دماغي كده، تمام. لكن في النهاية هدناها المعايير اللي بتحطها النظريات العواقبية معايير نسبية، تمام. وده على فكرة موجود في كلام الإسلاميين، يعني من ضمن الحجج اللي كان بيرد، يعني وده مهم جدا عشان نفهم، من ضمن الحاجات اللي هنفهم بيها الكلام ايه الفرق بين تحرير محل النزاع اللي ذكره الآميدي مثلا وابن الحاجب وبين اللي فعله بالرازي في تحرير محل النزاع الذي ذكره، الفرق هو ده، الفرق هو ده، ان النظريات العواقبيه نظريات نسبيه، او زي ما بيقول كده ابن الحاجب وابن الامدي، هي صفات او معان اضافيه نسبيه، ليس في منها شيء ثابت في نفس الامر، تمام. غير بالنسبه لنظريه الاخلاق الواجبه او الواجبيه، غير نظريه كانت، من اهم نظريات الاخلاق الواجبه او الواجب الاخلاقي نظريه الامر الالهي، نظرية الأمر الإلهي. فالحسن والصواب والحق هو ما أمر به الله جل وعلا، والقبيح والخطأ والباطل هو ما نهى عنه الله جل وعلا. ده المعيار، يبقى المعيار الحسن، الحسن هو القبيح والصواب والخطأ، الأمر والنهي. والنظرية دي معروفة يعني، موجودة في كتب الفلسفة يعني، دي موجودة في كتب الفلسفة. انت تفتكرني مثلا ان انا بحاول احط مذهب الاشعريه؟ لا، ده موجود في كتب الفلسفه، وحتى بيسموها الاخلاق المسيحيه، نظريه الاخلاق المسيحيه. انا مش ما عندهمش اطلاع كبير يعني الغربيين على الفلسفه، العلم الكلامي الاسلامي يعني، وصور نظريه الامر الالهي في علم الكلام الاسلامي. ان كان طبعا المستشرقين بيكتبوا يعني، كتبوا بعض الابحاث الجيده في هذا الباب. مهم، فالحسن هو ما أمر الله به، والقبيح هو ما نهى الله عنه. هذه نظرية الأمر الإلهي، بغض النظر بقى عن أي شيء آخر، بغض النظر عن العواقب، بغض النظر عن أي حاجة. هو اللي أمر به الله جل وعلا هو الحسن، وما نهى عنه الله جل وعلا هو القبيح. والحكم ده متعلق بالفعل فقط، الفعل نفسه حسن عشان الله جل وعلا أمر به، والفعل نفسه قبيح عشان الله جل وعلا نهى عنه، من غير نظر بقى للعواقب والنتائج أو الغايات. وزي ما قلنا ان الفلسفه الغربيه لما بتتناول هذه النظريه بتركز على النظره المسيحيه لها، عشان كده يعني فيها ثغرات كتير جدا بصراحه في الفلسفه المسيحيه. والفلاسفه بيتنططوا عن النظريه دي بسبب الثغرات الموجوده في المسيحيه. لكن حقيقه كثير من الفلاسفه السذج الصراحه يعني، لو اطلعوا على كلام الاشعريه في هذا الباب. ان كان كلام الاشعريه ما اقدرش اقول هو نظريه الامر الالهي، انا هوضح دلوقتي. لكن على يعني طلع عموما يعني على التصور الاسلامي سيجد الموضوع اعمق كثيرا يعني. لما نيجي نتكلم عن نظريه الامر الالهي، ممكن نستحضر او دايما يستحضر معها العباره المشهوره التي اطلقها الاديب الروسي المشهور فيودور دوستويفسكي. فيودور دوستويفسكي لي رواية مشهورة جدا، من أشهر الروايات، اسمها الإخوة كارامازوف. تمام، من ضمن الإخوة كارامازوف إيفان كارامازوف. إيفان كارامازوف يعني دوستويفسكي قال على لسانه: إذا كان الله غير موجود فكل شيء مباح، إذا كان الله غير موجود فكل شيء مباح. فبالتالي يعني دي معبرة جدا عن نظرية الأمر الإلهي. لو ما فيش أمر إلهي، ما فيش نهي إلهي، كل شيء مباح خلاص. مين اللي كان بيحدد الصواب والخطأ والحسن والقبيح وتعمل إيه وما تعملش إيه؟ هو الله سبحانه وتعالى. فبالتالي لو ما فيش الأمر الإلهي وما فيش النهي الإلهي، كل شيء مباح، ما فيش حسن وما فيش قبيح. إذا كان الله غير موجود فكل شيء مباح. طبعا حتى لو اعتبرنا وجود أخلاق غير متوقفة على الأمر الإلهي، هتظل عبارة إيفان كرامازوف دي عبارة صحيحة باعتبار ما، وهو إن هذه الأخلاق لا تملك سلطان. يعني الناس أصلا مختلفين في وجود الأخلاق، يعني بعض الناس بيقول لك ما فيش أخلاق أصلا، ما فيش حاجة اسمها أخلاق. فلو ما فيش الله سبحانه وتعالى، ما فيش معيار حاكم وله سلطان على الناس، برضه هيظل كل شيء مباح. لان حتى لو انت شايف ان في اخلاق ثابته في نفس الامر وغير متوقفه على الامر الالهي، واحد يقول لك انا مش شايف، وليه كلامك يبقى احسن من كلامي؟ انت ليه احسن مني؟ انت متربي احسن مني يعني؟ بقك معلقه ذهب، ليه كلامك انت بحلو وكلامي انا بوحش؟ انا بقول لك مفيش اخلاق اصلا، وهعورك دلوقتي. تمام، فايه اللي يفصل ما بين الناس؟ ان يكون في سلطه فوقيه، اللي هي سلطه الاله، هو اللي يقول للناس نعم افعل كذا ولا تفعل كذا، ما تقتلش، ما تسرقش، ما تظلمش. حتى لو الناس عقولهم تدرك، حتى على القول بان عقولهم تدرك ان ده خطأ وان ده قبيح وان ده وان ده شر. طبعا ده غير الكلام عن دلالة ثبوت، يعني دلالة الثبوت الاخلاقي الموضوعي على وجود الله جل وعلا. يعني برضو يعني في كلام بيصارها هنا عن ان الاخلاق نفسها، وجود الاخلاق او الوجود الموضوعي للاخلاق، هذا دال على وجود الله سبحانه وتعالى. وده معروف يعني في السياق، يعني السياق الجدل الايماني الالحادي باسم الحجه الاخلاقيه على وجود الله. ودي ممكن نتكلم عنها لاحقا الصراحه يعني، ممكن في النهايه لو يعني لو النفس سمح، مش النهايه النهارده يعني طبعا بعد كده يعني، لو النفس سمح ان احنا نتكلم عن مساله ال ال ال الحجة الأخلاقية هذه وعلى وجود الله، وارتباطها بمسألة التحسين والتقبيح، وأثر وانعكاسات التحسين والتقبيح على مسألة الحجة الأخلاقية، والحجة الأخلاقية دي أصلا يعني تقييمنا ليها يعني. تمام، كأداة كلامية، يعني ممكن تكون فرصة كويسة، يعني هو ده ممكن يكون الموضع الأقرب إن احنا نتكلم عنه. المهم، سواء قلنا إن الحسن والقبح ثابتان أو إضافيان فالقاعدة صحيحة، إذا كان الله غير موجود فكل شيء مباح. طبعا هذا القول، هذا القول ظاهره اللي هو نظرية الأمر الإلهي، هذه ظاهره إن هو موافق لطريقة الأشعرية في الباب، تمام. لكن الحقيقة ممكن نوضح ونقول، وده هيوضح بعد كده إن شاء الله نتكلم عن مذهب الأشعرية، إن مذهب الأشعرية هو القول بالأمر الإلهي بعد ورود الشرع وبخليط من النظريات العواقبية والنسبوية الاجتماعية قبل ورود الشرع، أو في مساحات غياب الحكم الشرعي، تمام، أو في مساحات غياب الحكم الشرعي. يبقى العواقب، يبقى الأشعرية، طريقة الأشعرية يعني على هذه، على المذاهب التي ذكرناها، بيقول لك بعد ورود الشرع احنا بنقول بنظرية الأمر الإلهي، إن الحسن ما أمر الشارع به، والنهي والقبيح هو ما نهى الشارع عنه. طيب خلاص، تمام، هو ده معنى الحسن والقبح. طيب في عدم، بغض النظر عن الشرع بقى، لو قبل ورود الشرع، قبل ورود الشرع أو في الأمور التي لم يتكلم فيها الشرع، ما مساحات الحسن، ما المعيار الحسن والقبح عند الناس؟ كلامهم إن المعيار الحسن والقبح هو خليط، يعني خليط في كلامهم من النظريات العواقبية، يعني والله بغض بالنظر العواقب، أو حتى الأخلاق النسبوية، احنا ممكن نقول لك عادي وما فيش معيار، والله كل واحد يعمل اللي اتعود عليه واللي اتربى عليه، هو الظلم بس يعني وحش عند الناس عشان هم اتربوا، الظلم وحش، او الكذب وحش عشان الناس، وقبيح عند الناس عشان هم اتربوا على كده، لكن مفيش، يعني مفيش حاجه معينه، يعني هو مجرد تربيه على كده، يعني التربيه دي ممكن يكون منشاها عواقبي، تمام، لكن مع الوقت ممكن يكون الناس طلعت شايفه الكذب وحش مش عشان العواقب بس، عشان هم اتربوا على كده. فبالتالي زي ما قلنا، يعني ممكن نلخص مثل الأشاعرة، إن هو بعد ورود الشرع هو يقولون بالأمر الإلهي، وقبل ورود الشرع في المساحات التي مساحات غياب الحكم الشرعي ممكن نقول إن هم يقولون بخليط من النظريات العواقبية، أو بلاش موضوع مساحات غياب الحكم الشرعي دي، خلينا نقول إن هو قبل ورود الشرع إن هم تفسيرهم لمعايير الحسن والقبح إن هو خليط من النظريات العواقبية أو من النسبوية، ما فيش أخلاق أصلا، يعني هو شيء الناس اتربت عليه، النسبوية الاجتماعية، كل مجتمع وعاداته يعني. وإن كان هناك نظرة أشعرية أخرى، وإن كان هناك نظرة أشعرية أخرى مهمة سنتكلم عنها، وهي مؤثرة في بحث التحسين والتقبيح، هناك نظرة أشعرية أخرى، أو مش لازم نقول أشعرية، هي نظرة لنفات التحسين والتقبيح، تمام، نظرة موجودة بقوة عند أصحابنا، ذكرها ابن الزاغوني وذكرها القاضي أبو يعلى، وهي إن عواقبيات ما قبل الشرع هذه هي عواقبيات موجهة بالأمر الإلهي القديم الذي اختلط بالوعي الإنساني. هو بيقول لك اصلا ما كانش في وقت، ما كانش في شريعه، الامر الالهي موجود منذ القدم، تمام، يعني الامر الالهي موجود منذ نشاه، منذ وجود الانسان، منذ ادم عليه السلام، الامر الالهي موجود، والامر الالهي هذا اختلط بالوعي الانساني، واختلط بالعقل الجمعي الانساني، وتوارثه الناس، توارثه الناس. ففي عواقبيات، فعلا في عواقبيات، لكن العواقبيات هذه ليست، يعني ليست من عند الناس أنفسهم هكذا من تلقاء أنفسهم، ولكن موجهة بالأمر الإلهي القديم. يبقى الأمر الإلهي كده كده موجود حتى قبل ورود الشرع الخاص، لكن الأمر الإلهي موجود منذ آدم عليه السلام، والأشياء هذه وجدت واختلطت بالوعي الإنساني، حسن العدل اختلط بالوعي الإنساني، لكن هو أصله مش العقل المجرد، ولكن أصله من عند الله سبحانه وتعالى، الأمر الإلهي. حسن قبح الظلم اختلط في وعي الناس، قبح الكذب اختلط في وعي الناس، ولكن ونظروا لعواقبه والقبيحة ونحو ذلك، لكن كان اللي يوجههم في ده كله بيوجه نفوسهم وعقولهم في ذلك الأمر الإلهي، الإيه؟ الأمر الإلهي القديم. ودي نقطة مهمة، نظرية مهمة، يعني مؤثرة في بحث التحسين والتقبيح، نرجع عليها إن شاء الله في وقتها. لكن ينبغي التنبه إلى أمرين مهمين جدا فيما يتعلق بالشريعة، مش حتى في الشريعة الخاصة، الشريعة الإسلامية، يعني مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من الغلط ومن الخطأ أن يقال مثلا أن الشريعة الإسلامية أو أن الإسلام، يعني النظرية الأقرب للإسلام هو نظرية الأمر الإلهي، اللي هي جزء من النظريات الأخلاقية الواجبية، ونقطة انتهى الكلام. لا، أنا أقول هذا الإطلاق مش صحيح، هذا الإطلاق مش صحيح. لابد أنك تفهم علاقة يعني موقع الشريعة الإسلامية من هذه الفلسفات الغربية والكلام فيها. بل بالعكس، الشريعة الإسلامية من أحكم ما يكون، لأن العواقبية المحضة هذه قبيحة، والواجبية المحضة هذه قبيحة. تمام؟ فبالتالي بنقول إن الواجب الأخلاقي في الشريعة الإسلامية ليس منفصلا عن النظرية العواقبية. يبقى الفعل الأخلاقي أو الفعل الإنساني في الشريعة الإسلامية ليس منفصلا، أو في الشريعة عموما يعني الشريعة الإلهية ليس منفصلا عن النظرية العواقبية، بل المؤمن يرجو بالامتثال نيل رضا الله سبحانه وتعالى وتجنب سخط رب العالمين جل وعلا، وينوي بالامتثال أيضا ويرجو بالامتثال ويتغيى ويطلب غاية بالامتثال هذا تحصيل الثواب والفرار من العقاب. وهذا من صميم الاعتقاد، يعني أصلا الله جل وعلا يريد من الناس أن ترجو الثواب وأن تخاف العقاب، بخلاف النظرية التافهة الساذجة بتاعت كانت اللي هو في الآخر أوعى تفكر في الثواب والعقاب وإن أنت ما تفعل. ودي بعض نظرية كانت، هذه موجودة في بعض التصورات الصوفية، اللي هو يعني ليس مؤمنا حقا من عبد الله جل وعلا رجاء ثوابه أو خوف عقابه، ولكن لمجرد الحب مثلا. يعني هذه أيضا صورة ساذجة في تصور النفس الإنسانية أصلا. فبالتالي الشريعة ما فيهاش كده، الشريعة فيها إن ده واجب عليك وهتفعله، لكن هتفعله مع ذلك وأنك تدرك إن العاقبة الخيرة لك والسعادة واللذة ستحصلها وأنت تمتثل أمر رب العالمين سبحانه وتعالى. فبالتالي الواجب الأخلاقي في الشريعة ليس منفصلا عن النظرية العواقبية. وزي ما قلنا، هذا من صميم الاعتقاد، وده ممكن يظهر مثلا في قول الصحابة رضي الله عنهم، زي كان في الحديث المشهور في صحيح البخاري لما أمرهم أميرهم أن يدخلوا نارا قد أوقدوها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يطيعوا أميرهم، أمر عليهم أميرا وأمرهم أن يطيع ذلك الأمير، ثم ذلك الأمير أمر الصحابة أن يجمعوا حطبا وأن يوقدوا نارا، ثم أمرهم أن يدخلوا هذه النار فرفضوا، أو في طائفة رفضت، يعني في طائفة، يعني طائفة قد همت، لكن في طائفة رفضت وقالت كلاما حسنا جدا، قالت إنما فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، إحنا أصلا آمنا فرارا من النار. فتخشوا النار، تمام، خشوا النار. يعني الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر، لو النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أمرهم إن هم يخشوا النار ويقتحموا النار وفي المقابل مثلا يعني يدخلوا الجنة، كان يعني، لكن أنت مجرد واحد أصلا لا تملك شيئا أصلا، إحنا يعني إحنا آمنا فرارا من النار وإحنا مش هنتعذب عشان واحد زيك يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أطاعوه ما خرجوا منها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صحح فهم هؤلاء، يعني إن النار الطاعة في الإيه؟ الطاعة في المعروف. لكن انظر إلى فهم هؤلاء، يعني فهم هؤلاء، لو أنت هخش أعذب نفسي بالنار للا شيء، حتى مش لوعد من رب العالمين سبحانه وتعالى إن أنا لا لواحد عشان أسمع كلام واحد زي، لا، إحنا أصلا آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحتى سنقاتل معه وسنموت معه، لكن فرارا من النار، فرارا من النار. هذا معنى حسن جيد جدا، يعني هذا معنى أقره النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الحسن والقبح الشرعيان من الواجبيات التي تنطوي على عواقبيات، أو من العواقبيات التي تستلزم الواجبيات. وهذا التلازم الشرعي بين الواجب الأخلاقي والعواقبية هو جوهر مذهب الفخر الرازي في كتبه المتأخرة، تمام، وهو ده الذي صار عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية واستثمره. الشيخ الإسلام ابن تيمية تكلم كلام جميل جدا في هذا الباب، إن الواجب الأخلاقي أو الواجبيات في الشريعة مش منفصلة عن العواقبيات، وأطال النفس في ده جدا يعني. وكذلك يعني الرازي طبعا هو إيه، هو يعني مبدأ الكلام في هذه القضية. الشيخ ابن تيمية أخذ عنه هذا يعني ووظفه واستثمره وزاد عليه. يبقى دي نقطة أولى يا مشايخ، إن الواجبيات خلاص الواجبيات الواجب الأخلاقي مش منفصل عن النظرية العواقبية. في نقطة تانية كمان، وهو إن الشريعة الإسلامية نفس الشريعة الإسلامية تنطوي على فلسفة عواقبية غائية، يعني نفس الشريعة جواها فلسفة عواقبية. يعني من بره كده، من الخارج الشريعة ما أو الاستجابة لواجبات الشريعة مش منفصل عن الأخلاق العواقبية في الآخرة على أقل تقدير. غير كده الشريعة، أوامر الشريعة نفسها تنطوي وملاحظ فيها بشكل كبير الفلسفة العواقبية الغائية، والعواقبية الغائية هذه من مقتضيات الأمر الإلهي أصلا داخل الشريعة الإسلامية. فمن قواعد الشريعة السعي لاجتلاب المصالح ودرء المفاسد، من قواعد الشريعة إن الضرر يزال، هذه كلها عواقبيات، الضرر يزال هذه عواقبيات، أن تفعل الشيء تمتثل وترفع الضرر، ورفع الضرر هذا من الغائيات من العواقبيات، جلب المصالح ودرء المفاسد، المشقة تجلب التيسير، هذه من العواقبيات، يعني من العواقبيات تخفيف المشقة قدر الإمكان. هذه قواعد يعني قواعد دعت إليها الشريعة، وهي تحمل في نفسها معنى عواقبي غائي. يعني فان يعني كما ذكرنا إن هناك ارتباط ما بين الشريعة بالعواقبية الغائية، والشريعة الحقيقة تمثل امتزاجا متناغما بين الواجبية والعواقبية. نقول يعني إتماما للفائدة أخيرا في هذه القضية، إن هناك من الفلاسفة من ينكرون وجود قضية أخلاقية أصلا، مفيش أصلا حاجة اسمها صواب ولا خطأ. يعني بقولك أنا مش هدور معاك في معيار الصواب والخطأ والحسن والقبح، لأن أصلا دي حاجات مش موجودة، لا يوجد حاجة اسمها صواب وخطأ، مش ان احنا مش مش مش ان هي موجوده واحنا لا ندرك المعايير، لا، لا توجد اصلا، لا يوجد ما يسمى بصواب وخطا، حسن او قبيح، هذا غير موجود، لا مطلق ولا نسبي ولا اي شيء، لا ثابت في نفس الامر ولا اضافي. لكن ما عند الناس هذا مجرد انفعالات وعواطف، هذا مسمى بالنظريه الانفعاليه في الاخلاق، الذي عند الناس هذه مجرد انفعالات وعواطف، مجرد عواطف، يعني انفعال، الانسان بينفعل حبا لشيء وكرها لشيء ولا اي حاجه خالص، ما فيش نظريه اصلا، ما فيش حسن ولا قبيح، يعني الانفعالات هذه مجرد الانفعالات ما فيش فيها حسن ولا قبيح، يعني مش عشان واحد مثلا بيحب التفاح واحد بيكرهه يبقى التفاح حلو يعني أو وحش في نفس الامر، او حلو عند فلان وحش عند فلان، لا، هو تفاح، ما فيش حاجه اسمها غلط وصح في التفاح، التفاح ما فيهوش فيه غلط وصح، والموز ما فيهوش فيه غلط وصح، تمام، وما فيهوش فيه حسن وقبيح بالمعنى ده اللي هو معنى صواب وخطأ، يعني ما فيهوش فيه خير وشر في التفاح، تمام، والله في واحد بيحبه بينفعل بالحب تجاهه، وواحد بينفعل بالكره هي تجاهه، يعني هي دي الاخلاق عموما، انفعالات عواطف. ومن الفلاسفه الذين ينكرون الاخلاق فلاسفه الوضعيه المنطقيه، تمام، زي رودولف كارناب وزي ألفريد آير، الاثنين من كبار الوضعيه المنطقيه، وكذلك ممن ينكر الاخلاق ويعتبرها مجرد انفعالات، يعني ديفيد هيوم من الفيلسوف الملحد الكبير، ومن أشهر منكري الأخلاق ومنكري وجود أي معايير للحسن والقبح والصواب والخطأ نيتشه ليه كتاب اسمه ما وراء الخير والشر، بيقول فيه إن كل هذه الفلسفات الأخلاقية مجرد إسقاطات لرغبات الفلاسفة مع شيء من التنميق والتجريد والتفلسف، يعني تمام. فبالتالي هو بيقول لك ان يعني اللي عمال يكلمك عن الفضيله، واللي كمال يكلمك عن النفعيه، ويكلمك عن كذا وعن كذا وعن كذا، هي اشياء اصلا رغبات في انفسهم اسقطوها وحولوها لقواعد واخلاق. بيقول لك ما فيش حاجه من دي اصلا، والله اللي بيحب اللذه قال لك اللذه واللي هو دي الاخلاق، واللي بيحب النفع العام وراجل طيب وحبوب وبيحب المجتمع ان حبه ده حول المذهب اخلاقي وقال لك ان هي دي الاخلاق. هو بنيتش عايز لك ان مفيش حاجه اسمها اخلاق اصلا، مفيش حاجه اسمها خير وشر والكلام ده، تمام، اللي بيقعد يقول لك الخير كذا والشر كذا والصواب كذا والخطأ كذا، هو عنده شيء نفسي جواه بيحاول يمليه عليك ويفلسفه يعني، لكن هو مفيش حاجه من دي، ليست موجوده اصلا. لكن برضو لو انت احببت يعني انك تجرد من كلام نيتشه مذهب اخلاقي وتعتبره ده هو معيار الاخلاق ومعيار الصواب والخطأ والحسن والقبح عند نيتشه، فممكن تسمي مذهب نيتشه الاخلاقي مذهب القوه، مذهب التسلط، هو ده معيار الحق والباطل والحسن والقبح والصواب والخطأ عند نيتشه، القوة والبطش والجبروت. فالعدل عند نيتشه هو حكم القوي، والظلم هو حكم الضعيف. أما بقى الدين والرحمة والكرامة والمروءة والعدل والإنسانية، ف فنيتشه يقرر أن هذه أوهام نسجها الضعفاء لكي يحموا أنفسهم من الأقوياء وليسيطروا عليهم. قال لك الكلام بقى الحلو ده اللي هو الكرم والدين والإنسانية والمروءة والعدل والحاجات دي، دي مجرد حاجات ألفها الضعفاء ونشروها في الناس عشان يحموا أنفسهم من الأقوياء ويقلموا أظفارهم يعني. تمام. وطبعا اللي بيقولوا نيتشه ده طرف النقيض من يعني طرف النقيض يعني النقيض الآخر والطرف الآخر من التأويلات الإنسانوية للدين. وإلا في النظرية الأشهر يعني التي يقررها كارل ماركس وغيره، إن الدين من اختراع الأقوياء للسيطرة على الضعفاء. يبقى يعني الاتجاه بتاع كارل ماركس وغيره إن اللي اخترع الدين الأقوياء عشان يسيطروا على الضعفاء وياخدوا فلوسهم وكذا وكذا وكذا وكذا ويسيسوهم وما شابه، ويشغلوهم بقى في العبادة والكلام ده كله، والناس التانية تحكم يعني. في المقابل نيتشه يقول لك لا، اللي اخترع الدين الضعفاء عشان يشتغلوا يقولوا لهم الرحمة والعدل والمساواة والكلام ده كله، فهم اللي اخترعوا الدين. والحق ان كل واحد منهم اراد التخلص من سلطة الدين لكي يوحد هواه ويفرده بالعبودية، كما يقول الله جل وعلا: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. كل واحد من هؤلاء يريد أن يتخلص، يعني سواء اتجاه نيتشه أو اتجاه ماركس، كل واحد عايز يتخلص من سلطة الدين عشان يوحد هواه ويفرد هواه بالعبودية. ماركس أراد التخلص من كل معاني السلطة العامة، وأراد التخلص من كل معاني الفوقية. طبعا ليس هناك أعظم من السلطة الإلهية، وده ممكن يشبه يعني بشكل مصغر محاولة الثورة على السلطة الأبوية والإلحاد المصاحب ليها، اللي هي النظرية بتاعت التقصير الأبوي بتاعت بول فيتس، بغض النظر. المهم، فماركس كان يرى العلاقة بين الإنسان والإله كنوع مختلف من الطبقية التي يمجد نضالها. يعني الانسان الطبقه القليله يعني يعني البروليتاريا اللي بتحارب خلاص البرجوازيه، ف يعني فعلا كان يعني ماركس بيتعامل مع الانسان والاله على انه نوع من انواع الطبقيه اللي هو والنضال للطبقي، يعني نضال الانسان ضد الايه، ضد السلطه والفوقيه الالهيه. في المقابل نيتشه اراد ان هو يؤسس لسلطه انسانيه مطلقه لا يحدها أي شيء ولا يرضعها رادع ولا تزاحمها أي سلطة أخرى. فنيتشه بوضوح يريد من الإنسان السوبرمان أن يقتل الإله ليحل مكانه. هذا كلام نيتشه بالمناسبة، هذا كلام نيتشه. نيتشه عايز الإنسان يتجبر ويكون هو الإله، مش حابب يكون معاه أي إله خالص. فيريد أن الإنسان يتحول لسوبرمان وأن هو يقتل الإله ليحل مكانه. على أي حال، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. المهم، بالمناسبة مذهب نيتشه مش جديد، ليس جديدا أبدا يعني، بل كان يقوله بالضبط، كان يقوله السوفسطائيون. عارفين السوفسطائيون؟ المذهب السوفسطائي هذه طائفة يونانية، مذهب يعني مذهب فلسفي يوناني. كان يقول نفس الكلام بالضبط، كان يقول إن الأخلاق هذه وما شابه إن هي اختراعها الضعفاء ليسيطروا بها على الايه، على الاقوياء بالظبط. بل يعني بل ال ال نيتشه ذات نفسه كان يذكر، كان يعني نيتشه كان يذكر كلام السوفسطائيين ويمدحهم، يعني كان يمدح السوفسطائيين ويذكر هذا الكلام عنهم ويمدحهم، يعني يمدح مذهبهم في الاخلاق. يعني هو كان بيمجد القوة عموما يعني، فكان يرى ان هو ايوه دي تفكير كويس، الناس دي ممجدة للقوة زيه يعني. والحقيقة نيتشه مثير للإعجاب جدا في مسألة اتساقه مع نفسه ومع أفكاره وعدم محاولته تزيين القبائح التي يعتقدها. فالرجل كان صادقا في اللوازم العدمية لإلحاده وفي اللوازم اللا أخلاقية كذلك، والرجل قال لك بوضوح مفيش أخلاق. وكان نيتشه بينتقد الفلاسفة الملحدين المتلاعبين غير الصادقين في إلحادهم، واللي عايزين يزينوا قبح الإلحاد يعني والعدمية الموجودة فيه. فعشان كده نيتشه حتى بيقول عنهم في كتابه، الكتاب اسمه Twilight of Idols، أو غسق الأوثان أو شفق الأصنام. مهم، بيقول إيه؟ بيقول بالمناسبة هو ده الكتاب اللي كان يعني من ضمن الكتب اللي اتكلم فيها نيتشه عن السوفسطائيين وطريقتهم دي ومجدهم فيها ومدحهم فيها يعني. فالمهم نيتشه في تويلايت اوف ايدولز بيقول عن الملحدين، الفلاسفة الملحدين وفلاسفة الأخلاق الملحدين في زمانه، وبيقول تخلصوا من الإله المسيحي والآن يشعرون أنهم مضطرون للتشبث بشدة بالأخلاق المسيحية. لك يا ابني انت كفرت خلاص بالاله، ماسك لي بقى في الفضيله والرحمه ومش عارف والكرم، وتقول لي اخلاق وتدعو الناس ليها، انت بتستهبل خلاص، انت بتتشبث بالاخلاق الدينيه ليه وانت كفرت بالدين؟ فنيتشه كان واضح جدا الحقيقه. بالمناسبه يعني انا كان شويه عن نيتشه، ماركس كان ليه تصور مادي عن الاخلاق الانسانيه. ماركس كان ليه تصور مادي عن الاخلاق الانسانيه، يعني ان هو يعني كان ماركس يرى ان الانسان لابد ان ينطلق من قانون الطبيعه المادي. كان يرى ان الانسان لابد ان ينطلق من قانون الطبيعه المادي، وان قانون الطبيعه المادي هو ده الذي يفسر تصرفات الانسان واخلاق الانسان. عشان كده ماركس كان سعيد جدا بنظريه داروين، لانه كان يرى نظريه داروين تدعيم تجريبي للحركه الماديه للتاريخ الانساني. ماركس كان يرى ان الانسان والتاريخ الانساني بيتحرك بنفس طبيعه الكون، بنفس طبيعه الماده. الانسان مجرد ماده وماشي زي الماده، وسلوكه زي سلوك الماده، وتصرفاته زي تصرفات الماده. فبالتالي كان سعيد جدا بطريقه داروين، لان داروين بيخلي فعلا بيتحمل تعامل مع الانسان كانه ماده. والله هو مجموعه التطورات اللي حصلت كده يعني، ما يعني كل شيء يعني نظرية داروين بتقدم نوعا ما بتسمع تطوراتها تفسير مادي لكل شيء غير مادي موجود في الإنسان. تمام. فبالتالي بعض الماركسيين كانوا متسقين جدا جدا مع فكرهم لما أيدوا الداروينية الاجتماعية. جميل خلاص، مش هو الإنسان بتصرف يعني المفروض الإنسان يوافق الطبيعة ويتحرك كما تتحرك المادة. جميل جدا، داروين بيقول بالنشوء والارتقاء، وبيقول بي بي يعني بان الانسان يعني بان الخصال القويه بتنحي الخصال الضعيفه، وان القوي عموما يعني بينحي الضعيف عشان يستمر القوي. جميل جدا. فبالتالي الداروينيه الاجتماعيه حاجه كده زي ايه، زي هتلر وما شابه يعني. والله الناس دي ناس وحشه، الاخلاق دي وحشه، الناس دول مشوهين مثلا، زي ممكن ده يطرح شويه يعني، يدخل في الجو اليوجيني يعني، يدخل شويه في ما يثيره الناس حاليا، في ان احنا لو هنتخلص مع حد يعني مع ازمه كورونا وما شابه، ان احنا نتخلص مع الايه، نتخلص من اللي عندهم مثلا مشكله عقليه، اللي عندهم مشكلة ذهنية كذا وكذا، نتخلص من دول أولا يعني. مهم. تمام. يعني ممكن بقى يوظف، طبعا هو ليه في في في في في دافع تاني ورده، وفي يعني وفي ملحظ تاني بينطلق منه، منطلق تاني لهذا يعني. لكن من ضمن المنطلقات اللي الواحد ممكن يفكر فيها، انه ده الطبيعي، دي الطبيعه الانسانيه، ان القوي يتغلب على الضعيف، وان الاكمل يتغلب في وجهه نظرنا على الانقص ماديا. تمام. فبالتالي بعض الماركسيين ايدوا الداروينيه الاجتماعيه، وكانوا متسقين جدا مع فكرهم الصراحه، وايدوا سحق الاضعف ليبقى الاقوى ويتطور. وان كان طبعا في كثير من الماركسيين يعني عارضوا فكره الداروينيه الاجتماعيه، لكن هذا منهم خروج عن الاتساق مع فلسفتهم الصراحه. وان كان منهم من برر ذلك يعني رفض الداروينيه الاجتماعيه، برر ذلك برفض تفسير داروين للتطور. قال لك اوكي ماشي، هو مساله النشوء وما شابه كلام جميل جدا، وحصول التطور المادي بهذه الصوره جميل جدا، لكن تفسير التطور بالطريقه التي يعني تكلم بها داروين رفضوه يعني. فقال لك احنا بنرفض الداروينيه الاجتماعيه من باب رفض طريقه تفسير التطور، تفسير الارتقاء اللي حصل ده. تمام. بان هو يعني ايه الصراع ما بين الايه، ان هو طريقه البقاء الاقوى يعني. والمهم يعني هذا الاتساق مع الفكر مع العقيده الالحاديه والطريقه الاخلاقيه موجود بشكل أشد فجاجة عند الملحدين المعاصرين. يعني مشكلة المتصدرين للفكر الإلحادي المعاصر هي أنهم جمعوا بين الإلحاد والسطحية والسذاجة والبجاحة، يعني كل الحاجات دي كلها. على أي حال يعني ريتشارد دوكنز مثلا التطوري الدارويني المعروف بيرفض الداروينية الاجتماعية. تمام. والحقيقة ما عندوش أي سبب مقنع لده، هو نفسه عارف كده وما يستحيش ان هو يذكر ده، ان هو انا والله مؤيد بس انا رافض الرؤيه الاجتماعيه ليه؟ عشان ما فيش يعني ما فيش سبب مقنع. فبالتالي انت ممكن تؤيد عادي يعني، لان ما فيش سبب موضوعي مقنع. تمام. وبمناسبه داروين، يعني في تطورات ظهرت بسبب موضوع داروين ده على مستوى فلسفه الاخلاق، يعني منها الكلام عن ما يسمى بالاخلاق التطوريه والبيولوجيه، ان الاخلاق في الناس دي، لا بقى انا هكلمك عن طواع ولا مصلحه ومفسده ولا على امر الهي قديم ولا اي حاجه خالص، خد الجديد بقى، ان الاخلاق دي جينات موجوده جوه الانسان، يعني حاجه تطورت مع الانسان، فامر بيولوجي محض، مش يعني هو اللي بيخلي الانسان يحب العدل مثلا ويكره الظلم، تطور شيء بيولوجي، جيناته هنعمل ايه؟ تمام. فدي صوره جديده جدا، يعني صوره مختلفه من النسبويه الاخلاقيه، نسبويه التحسين والتقبيح، يعني مش نسبويه بقى المجتمعات، ولكن نسبويه الاجناس والجينات. فغايه ما هنالك ان التطور العشوائي اوصلنا عشوائيا لهذا النظام الاخلاقي، زي بيقول مثلا واحد زي مايكل روس. مايكل روس ده يعني ملحد معاصر مشهور يعني، وغير مايكل روس بيقولوا كده، يعني بيقول النظام الاخلاقي عن نسبه التطور عشوائيا مع التطور يعني. فبالتالي ما فيش هناك حسن او قبيح على الحقيقه. مايكل روس نفسه بيقول ليه عبارة لطيفة جدا، بيقول موراليتي از فليم فلام، موراليتي يعني الأخلاق ما هي إلا فليم فلام. ممكن يترجم فليم فلام مثلا ترجمة دقيقة لاشتغالة، فالأخلاق اشتغالة. تمام. هراء يعني الأخلاق اشتغالة. مهم، خلينا بقى نرجع بقى للسياق الكلام الإسلامي، معلش أنا آسف على يعني على الفسحة دي كلها، الفسحة الفلسفية دي، بس يعني ايه، بس ان شاء الله يعني نستفيد منها.